الدرس الخامس عشر الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سورة آل عمران 97. الحج من أعظم أمور الإسلام، وهو فرض على المكلف الحر المستطيع، وكذلك العمرة، فيجب أداؤها في العمر مرة واحدة ويسن تكرارهما. وللحج مزية، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري، بشرط أن تكون نيته خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا، وأن يحفظ نفسه من الفسوق أي من كبائر الذنوب والرفث أي الجماع. ومما يدل على فضل الحج أنه جمع أنواع رياضة النفس أي تهذيبها، ففيه إنفاق مال وجهد نفس بنحو الجوع والعطش والسهر واقتحام مهالك وفراق وطن وأهل وأصحاب. أركان الحج والعمرة. الأركان هي ما لا يصح الحج والعمرة إلا بها، فمن ترك ركنا لم يصح حجه، ولا يجبر تركه بشيء، بل لا بد من الإتيان به. هذه الأركان عم بيقول. وأركان الحج ستة هي: الإحرام أي نية الإحرام، فيقول بقلبه مثلا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. وطبعا هذه النية بدها تكون في الوقت، في وقت الإحرام، يعني في الأشهر التي يقبل فيها الإحرام بالحج. والوقوف بعرفة ولو لحظة، ووقته من زوال شمس التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر أي يوم العيد. فإذا بده ينوي الحج بقلبه وبده يوقف بعرفة ولو لحظة، والوقوف بعرفة له وقت يعني لا يستطيع أن يتعداه. هذا الوقت من زوال شمس التاسع من ذي الحجة، يعني من دخول الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر اللي هو يوم العيد. فهو إذا أتى بعد الظهر خمس دقائق وقف بعرفة ثم خرج منها صح منه الوقوف. هلا ما عم نحكي بالكراهة، عم نحكي بالصحة. أي صح، ولكن السنة أن يجمع بين الفجر، يعني بين النهار مش الفجر، بين النهار وبين الليل، يعني بيضل من قبل المغرب لا بعد المغرب. هن عادة شو بيعملوا كثير من الناس، يعني قبل دخول المغرب بنحو ساعة ولا نصف ساعة بيصيروا الناس يتجمعوا على حدود عرفة يتهيئون للخروج، عرفت؟ لأنه عم تحكي بملايين من الناس كلهم هناك، فبيدعوا بيدعوا بيدعوا بيدعوا. لما يدخل المغرب تراهم نفروا من عرفة، بلشوا يخرجوا من عرفة. فإذا الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت سبعة أشواط، أي أن يدور حول الكعبة سبع مرات جاعلا البيت عن يساره، ويبدأ بالحجر الأسود، ويشترط له الطهارة من الحدثين وستر العورة. فإذا طواف بالبيت إنه بالكعبة، يعني بده يدور حول الكعبة سبع مرات، الكعبة بدها تكون على يساره، وبده يبلش العد من الحجر الأسود لا الحجر الأسود، هذا شوط، من الحجر الأسود للحجر الأسود هذا شوط تاني، وهكذا. ويشترط أن يكون طاهر من الحدثين، يعني منه جنوب وعنده وضوء على وضوء، وستر العورة يجب عليه أن يستر العورة، هذا للرجال وللنساء. والسعي بين الصفا والمروة سبع مرات ولا يشترط له طهارة. فمن بعد ما يخلص الطواف بالبيت بروح الصفا والمروة، طبعا ما بدك تاكسي يعني لتروح لهونيك، إنما إذا بتنظر إلى الحرم المكي بتشوف في شيء هيك طويل بقلب المسجد، في شيء طويل عامل مثل القل إذا بدك، هذا الطويل هو الصفا والمروة. اللي أقرب للكعبة هو الصفا، واللي بعيد هو المروة. انتبهنا؟ فبيبرم، فبيروح بيمشي من الصفا للمروة، هذا واحد، من المروة للصفا اثنين، من الصفا للمروة ثلاثة، يعني ببلش بالسعي من الصفا وبينتهي 7 شوطوان بالمروة. هذا السعي لا يكون إلا بعد طواف، هذا السعي لا يكون إلا بعد طواف. عم بيقول: ويبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، والحلق أو التقصير، والحلق هو إزالة شعر الرأس كله، أما التقصير فيحصل ولو بقص 3 شعرات، والنساء يقصرن ولا يحلقن. هذا هو الحلق أو التقصير، مثل ما بدك، ولكن الأفضل هو الحلق بالحج. فمن بعد، يعني لما يدخل وقت الحلق والتقصير، شو بتعمل؟ يا بتحلق كل راسك، يا بتقصر لك 3 شعرات بالمقص بيمشي الحال. عم بيقول: والترتيب في معظم الأركان، فيقدم الإحرام على الجميع، ويشترط تأخير الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة عن الوقوف بعرفة. الإحرام بده يكون قبل الكل، ولا بد أنك تأخر الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة عن الوقوف بعرفة، يعني بعد ما توقف بعرفة فيك تعملهم. عم بيقول: وأركان العمرة 5 هي: الإحرام، وهي نية الدخول في العمرة، فيقول بقلبه مثلا: نويت العمرة وأحرمت بها لله، والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وترتيب جميع أركانها على ما هو مذكور. هذه هي العمرة. العمرة بتروح لهونيك، بتغير ثيابك، مثلا تلبس المناشف مشان ما تكون لابس شيء محيط ببدنك بخياطة أنت كرجل، مع نحكي عن النساء، وبتحرم، بتقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. بتنزل بتطوف حول الكعبة 7 مرات، بتروح المسعى، بتسعى بين الصفا والمروة 7 مرات. لما توصل للمروة دغري، أول ما توصل للمروة ب7 شوط، بتاخذ المقص، بتقصر لك 3 شعرات، 3 شعرات أو أكثر، بتكون تحللت، خلصت العمرة. هذه بترجع شو بتعمل؟ بتروح على مسجد عائشة، بدك تطلع لأنه برات حدود مكة لتحرم من هناك، فبتطلع على مسجد عائشة أو بسموه مسجد التنعيم، تاخد تاكسي بتروح على مسجد التنعيم، بتصلي ركعتين، تنوي، بتقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. بتقول له للتاكسي ياخدك على الحرم، تنزل على الحرم، بتطوف 7 مرات، بتسعى 7 مرات، بتحلق أو بتقصر شعرك، وبترجع، هاي بتكون خلصت. بدك عمرة بعد، ترجع تاخد تاكسي، بتروح على مسجد التنعيم، تصلي ركعتين سنة، تنوي العمرة من هناك، ترجع تجي على الحرم، بتطوف وبتسعى وبتحلق أو بتقصر. وهذه هي العمرة، العمرة يعني سهلة جدا. عم بيقول: واجبات الحج والعمرة. الواجب هو ما يصح الحج أو العمرة بدونه، ولكن يجبر تركه بالدم، وفي تركه عمدا معصية. من واجبات الحج الإحرام من الميقات. هلا لما بدك تحرم بالحج، بدك تحرم من مكان عينه الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن عادة بنكون بالمدينة عم نزور الرسول، وجايين لنقول على مكة، فبطريقنا في مكان اسمه آبار علي، آبار علي، في مسجد اسمه مسجد ذي الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام أشار أنه لا يتعدى ذاك المكان من أراد أن يحرم بالحج إلا بإحرام. فنحن عادة شو بنعمل؟ بنكون بالمدينة، بنلبس ثياب الإحرام، ما بنكون محرمين، فمنروح على مسجد ذي الحليفة. إذا ما في عجقة كتير، بننزل بنصلي ركعتين، واللي بده يتحمم بيتحمم، وبننمي من هناك، بنقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وبنطلع بالباص وبنكفي. هلا إذا في عجقة، نحن وبالباص بيمشي الحال، مهم ما نتجاوز ذاك المكان إلا ونحن محرمين. فهذا هو الإحرام من الميقات. وبعدين منضلنا بالباص، يعني تاخذنا يمكن شي 500 كيلو أو 450 كيلو لنوصل للحرم. فهلأ بحكيكم بعدين. طيب، فإذا الإحرام من الميقات. عم بيقول: رمي الجمار الثلاث، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة، ب70 حصاة. عم بيقول رمي الجمار الثلاث على الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة ب70 حصاة، لأنه عم بيقول هو إنه 7 بـ7 بـ7. انتبهنا، 7 بـ7 بـ7 بـ7 بـ7، والسبعة الأولى هلا ببين معك ليش، فبيطلع المجموع 70. عم بيقول والمبيت بمزدلفة وهو مكان قرب عرفات يأخذ منه الحجاج الحصى للرجم. هذا المبيت بمزدلفة يعني المرور بمزدلفة منه واجب على قول، وعلى قول انه واجب. هلا نحن عادة بناخد انه هذا القول منه واجب انما سنة، بنمرق نحن بمزدلفة وبناخد الحصى من هنيك، مع انه الحصى فينا نجيبهم من مونتريال اذا بدنا، يعني بتجيب معك الحصى اذا بدك من عندك من البيت وبتاخذهم معك، ولكن جرت العادة انه بياخذوا الحصى من مزدلفة، فنحن ننزل ناخذ الحصى من مزدلفة. بس ما اسمه المبيت بمزدلفة؟ لأنه المبيت بمزدلفة له وقت معين، نحن قبل هذا الوقت بنكون هناك. عم بيقول والمبيت بمنى وهو مكان بين مكة وعرفات وهو أقرب إلى مكة. المبيت بمنى، المنى هي المنطقة اللي فيها الجمرات، هناك في مكان بينام فيه الحجاج. عم بيقول وطواف الوداع كمان على قول أنه هو سنة وعلى قول أنه واجب. فإذا واجبات الحج الخمسة: الإحرام من الميقات واجب، رمي الجمار الثلاث واجب، المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع على قول واجب وعلى قول سنة. واضح هذا الكلام؟ طيب. عم بيقول المحرمات على المحرم بالحج. هلأ أنتوا حدا منكم حاجج ولا ما حاججين بعد؟ بعد. واضح عندكم هذا الدرس، درس الحج، ولا بتحس حالك ضعيف؟ هلا بس بفصل الحج في فرق بين الواجب والركن. الركن ما لا يصح الحج إلا به، انتبهتي؟ الركن ما لا يصح الحج إلا به. أما الواجب إذا تركتيه عمدا بيكون عليك معصية، ولكن يجبر بالدم، يعني ولو ما عملتي بيكون حجك برضو صحيح. واضح هذا الكلام؟ انتبهتوا شو الفرق بين الركن وبين الواجب؟ الركن والواجب عادة هن نفس الشيء، الواجب هو الركن والركن هو الواجب، ولكن إلا بالحج الركن غير الواجب. شو هو الركن؟ الركن إذا ما عملتوا الحج تبعكم ما بيكون صحيح. أما الواجب إذا ما عملته أصلا الحج بيكون صحيح، ولكن عليكم معصية ويجبر بالدم، يعوض بالدم، يعني بتذبحي شات. واضح هذا الكلام؟ بشروط معينة، ولكن هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب. واضح؟ حأرجع عيد. أركان الحج ستة: الإحرام يعني نية الإحرام، فيقول بقلبه مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. فإذا أول ركن من أركان الحج هو الإحرام، ولكن هيدا الإحرام له واجب. شو هو الواجب في الإحرام؟ إنه يكون من منطقة معينة. هيدا المنطقة المعينة للي جاي من لبنان واللي جاي من المدينة على الحرم هي آبار علي. آبار علي يعني منا بعيدة عن مسجد الرسول، يعني تقريبا تلت ساعة بالباص، فنحن بنمرق على آبار علي وبنحرم من هنيك، مع انه فينا نحرم نحن من الاوتيل بالمدينة ما اشكال، مهم ما نتعدى آبار علي، الميقات المكاني الذي عينه الرسول لنا ان لا نتجاوزه الا بإحرام. فنحن يا أما بنحرم من الأوتيل يا أما بننزل على أبار علي في مسجد اسمه مسجد ذي الحليفة، هنيك بنصلي ركعتين وشو بنعمل؟ وبننوي الإحرام ومنكفي. فهوني هذا الإحرام هو أول ركن من أركان الحج الستة، فهمتوا؟ ولكن هذا الإحرام لابد أنه يكون من وين؟ من الميقات. إذا جاي من المدينة عندك ميقات، إذا جاي من العراق عندك ميقات آخر، إذا جاي من اليمن عندك ميقات آخر، وهكذا. فإن في مواقيت النبي عينها فلا يتجاوزها الحاج إلا بإحرام. واضح لحد هون؟ تمام سيد. جيد. هلا عندك شيء اسمه الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ولو لحظة. هلا هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. شو يعني الحج عرفة؟ يعني كل شيء بيتعوض إلا الوقوف بعرفة. ليه؟ لأنه الوقوف بعرفة له وقت معين، وقته من دخول الظهر يوم التاسع إلى وين؟ فإذا من دخول الظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر العيد اللي هو يوم العاشر، فأنت لابد أنك تكون على أرض عرفة بهذا الوقت. لو رحت لهيك ثانيتين بيمشي الحال، بس المهم تكون بأرض عرفة. من أمتن بين أمتن وأمتن؟ بين دخول الظهر باليوم التاسع وفجر يوم العيد. نحن عادة شو بنعمل؟ هلأ بخبرك بعدين. نحن عادة نوصل لهنيك تقريبا على العصر، من قاعد الناس هنيك ننطر المغرب ليدخل، ندعي ويلا منفركها دغري على السريع، نطلع قبل ما تعجق، وإلا إذا عجقت ونحن بعدنا هنيك راحت علينا. يعني بدك تقضي لك شي 15 ساعة بالأوتوبيس مثلا لتوصل للحرام، وشو بدي أقول لك، يعني المازوت وريحة المازوت والدخان، ومعنا نسوان وما في حمامات وما في تواليتات، يعني شو بدي أقول لك، يعني حالي. مشان هيك نحن بنحرص إنه الحجاج هني وعلى أرض عرفة في تقريبا شي 15 كيلو أو شي هيك. فهي عادة إذا نحن نطلع من عرفة على الوقت مزبوط حسب الخطة نوصل للحرم يعني تلت ساعة بنص ساعة إذا ما في عجقة. ولكن إذا واحد منا تدلع، إذا واحد منا تأخر، إذا واحد منا إجا عباله ما يلتزم بالأوامر وبالتوجيهات، بده يروح هلا يشوف ابن خالته ما بعرف وين خيمته، واللي ضاع واللي راح الحمام بدون ما يقولنا وأخر كل الحملة، هذا الإنسان يعني كتير بعدين حيتضايق من حاله، لأنه حيوقعنا التأخير 15 ساعة أحيانا 20 ساعة بس لنوصل من عرفة للحرم، لأنه في أوتوبيسات كتير وعجقة كتير وملايين من الناس. أما نحن عادة شو نعمل؟ هلأ منفوت على أرض عرفة. بأرض عرفة في خيام للأفارقة، خيام للفلسطينية، خيام للأسترالية، خيام للأمريكان، للكنديين، للأوروبيين. وهذه الخيام بحطونا يمكن أحيانا تمر، بحطونا أيسيات يعني مشان بوريد. ولكن نحن ما منروح لهنيك. سر نجاحنا نحن بالحملة إنه ما منروح على خيام المعدة لأهل كندا، إنما نحن مننقي موقع بحدود عرفة منه لألنا، أحيانا بيكون مع الأفارقة، أحيانا مع الأوروبيين. المهم هذا الموقع يكون قريب من حدود عرفة. فالأوتوبيس وين بينطرنا؟ ما بيفوت على أرض عرفة، إنما الأوتوبيس بينطرنا برات أرض عرفة، ونحن بننزل من الأوتوبيس نمشي ومنفوت على حدود عرفة مشيا، منشوف لنا شي بقعة خالية. ما بدنا يا أخي، ما بدنا لا التمرات تبعونهم ولا بدنا الأي سي، هلا جايين نحن للعبادة وبدنا نيسر حالنا يعني. وبدون خيام معنا سجاداتنا، نفرش السجاد على الأرض، نقعد نذكر وندعي للمغرب. انتبهنا يعني مثل ما بيقولوا تحت الشمس أو بالفيات يعني. فلما يصير وقت المغرب، قبل وقت المغرب شي ساعة، شو بنعمل نحن قبل المغرب شي ساعة؟ منوقف، منجيب كل الحملة منوقفهم وين؟ على الحدود. مننطر بقى الشمس لا تغرب. أول ما تغرب الشمس نحن قبلها بتشيل ثلث ساعة بنكون نازلين شو ذكر ودعاء دعاء دعاء، والناس عم بتأمن ورانا، وألوف من الناس ورانا بتكون. أول ما نتأكد أنه دخل وقت المغرب يلا مننفر من عرفة، منطلع من عرفة ومنروح ركض هون لوين؟ على الأوتوبيس. واضح؟ أما أغلب الناس شو بيكونوا عاملين؟ مفوتين أوتوبيساتهم على أرض عرفة، يعني لا يطلعوا من أرض عرفة مرحبا بدك شي 5-6 ساعات يمكن. فنحن شو بنعمل؟ نحن بنركض ركض بقى هون على الأوتوبيس اللي بيكون ناطرنا على طريق فرعي، يعني طريق ما دخلوا بالطريق اللي بينزلوا فيه الناس على الحرم. فمنفوت بهالأوتوبيس ويلا منروح، معنا ما شاء الله شوفير، بسوق البولمان مثل ما انت بتسوق البسكليت مثلا، فبينزل هو من وين؟ من عرفة للحرم. يعني شو بدي اقول لك، قبل دخول العشاء بنكون واصلين للحرم. يعني هذا يعني لما نوصل للحرم نحن لما نوصل للحرم الناس بتقعد تتصور احيانا معنا، بتصورنا بتقولوا انتوا رحتوا كنتوا بعرفة، بيتفاجئوا. فنحن لما نوصل للحرم هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا ننطر دخول نص الليل ليصير فينا نطوف طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة يا محمد عابد. ومن بعد ما نطوف طواف الركن شو بنعمل؟ بنسعى بين الصفا والمروة وبنحلق أو بنقصر. واضح هذا الكلام؟ هذا كله بيدخل وقته أنت بعد نص الليل. فنحن بنوصل من عرفة للحرم شو؟ قبل نص الليل. فشو بنعمل؟ اللي بيقعد بيذكر، بيفوت على الخلاء، بيقعد بيصلي. هلأ في منا شو بنعمل؟ نطلع مثلا نحن بنشرب ستاربكس مثلا، هذه البنية الطويلة اللي حد الكعبة شايفينها اللي فيها الساعة هونيك، في مثلا قهوة ستاربكس أو غيره. يعني منروح هونيك بنشرب قهوة بنقعد، لأن بيكون بعد عنا شو شي 5 6 ساعات، بيكون بعد عنا شي 5 ساعات 4 ساعات على حسب، لا يدخل نص الليل. نص الليل هو الوقت بين المغرب والفجر، بتقصه بالنص. يعني إذا كان المغرب مثلا نقول على 7 والفجر بيدخل مثلا على 4، تجمع عدد الساعات وبتقسمهم بالنص. فأحيانا قد يكون 12 بالليل، أحيانا قد يكون 11 وربع، أحيانا قد يكون 11 ونص، على حسب. واضح؟ فأنت معك من وقت ما وصلت للحرم لا نص الليل ما عندك شيء تعمله من أركان الحج ولا من واجبات الحج. هلأ أنا مثلا لما أخذت معي أمي أخذتها بهالوقت، لما نزلنا نحن ونازلين من عرفة للحرام مرقنا حد الأوتيل مطرح ما كانت أمي، نزلتها لأمي لأنه تعبانة كانت، رحت أنا وياها على الأوتيل. شو عملنا؟ تحممنا طبعا بدون صابون، تحممنا وتنشفنا وقعدنا بهالأي سي. نامت أمي شي 3 ساعات ونص، تخيل. بعدين شو عملت؟ نزلنا دغري عيطت للتاكسي قلت له على الحرام. طبعا هنيك يعني اللي عادة بدولار بدك تدفع أحيانا 20 دولار، عرفت؟ المهم وصلنا للحرم، كانوا الشباب ناطريننا يعني قاعدين. وهنيك مين بتشوفه قبل دخول منتصف الليل؟ بتشوفه كل حملات جمعية المشاريع، بيجي الشيخ جميل وجمعية الديوان، جماعة الديوان بيجوا من ألمانيا، بيجوا اللي جاي من السويد، اللي من فرنسا، كلنا بنعمل نفس الشيء. لأنه عرفت بنطلع بننفر دغري وبسرعة من عرفة ومنروح لوين؟ للحرم. منروح للحرم لنعمل شو؟ لنعمل الطواف. فنحن شو بنعمل بالحرم؟ لما يدخل نص الليل منطوف وبنسعى وبنحلق أو منقصر. لما طفنا وسعينا وحلقنا أو قصرنا شو بنكون عملنا؟ التحلل الأول. شو يعني التحلل الأول؟ يعني هلا صار فيك تتعطر وفيك تستعمل الشامبوان وفيك تلبس ثيابك. فشو بنعمل هلا نحن؟ منروح بقى على الأوتيل، مننام بالأوتيل، لأنه اخدين أنه المبيت بمنى سنة. فمنروح وين؟ منقضيها بالأوتيل. هون بيكون مثل ما بيقولوا عنا يعني عيد بالنسبة لنا. واضح لحد هون؟ هلأ الناس شو بيعملوا؟ الناس عادة كتير من الناس بيخلصوا من عرفة لوين بيروحوا؟ بيروحوا لرمي الجمرة الكبرى، لأنه كمان رمي الجمرة الكبرى بيدخل وقتها أمتى؟ بعد دخول منتصف الليل. بس هن هوليك اللي ما بيخافوا رب العالمين، هول الجنود وغيرهم، إذا بيوصل الباص تبعك على الجمرات قبل منتصف الليل بيجبروك إنك تضرب الجمرات، ترمي الجمرات قبل منتصف الليل، مع إنه ما بيصح إلا بعد منتصف الليل. مشان هيك نحن غيرنا الخطة، ما بقى ننزل من عرفة لضرب الجمرات، إنما بننزل من عرفة وننطر نص الليل. وين ننطر نص الليل؟ بالحرم. فلما يدخل نص الليل بالحرم شو بنعمل؟ هات لنشوف مين بيقول لي شو بيدخل يعني الطواف. وشو كمان بعد الطواف شو بنعمل؟ طفنا بالبيت، بعدين بعد الطواف السعي بين الصفا والمروة، وبعدين حلق التقصير. برافو عليك. شو بيكون عملنا لما نعمل هيك؟ بيكون تحللنا التحلل الأول. شو يعني التحلل؟ يعني الأشياء اللي كانت عليك حرام صارت حلال، لما الأشياء اللي كانت عليك حرام لما أنت دخلت بالإحرام صارت حلال، إلا اللي بيتعلق بأمر النسوان، يعني الجماع ومقدمات الجماع أو عقد النكاح. أما أنك تلبس ثياب عادية بيمشي الحال، تستعمل عطر بيمشي الحال، تغطي رأسك بيمشي الحال، خلاص تحللت التحلل الأول. فإذا في تحللين يا صاحبي، تحلل اسمه تحلل الأول وتحلل اسمه التحلل الثاني. التحلل الأول بأنك تعمل اثنين من ثلاث شغلات، اثنين من ثلاث شغلات. هالثلاث شغلات هن الطواف بالبيت أو الحلق والتقصير ورمي جمرة العقبة. لما تعمل اثنين من هالثلاثة تتحلل التحلل الأول. فنحن شو عملنا من هالثلاثة؟ طفنا، وشو عملنا؟ وحلقنا. فعملنا اثنين من ثلاثة تحللنا التحلل الأول. هلا عم بقول لك رقم ستة، الترتيب في معظم الأركان، فيقدم الإحرام على الجميع ويشترط تأخير الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة عن الوقوف بعرفة. هذا تمام. هلا أركان العمرة خلص ما حنقولهم. واجبات الحج، ركز معي شوي. الواجب هو ما يصح الحج أو العمرة بدونه ولكن يجبر تركه بالدم وفي تركه عمدا معصية. طيب واضح شو يعني الواجب؟ هلا الواجب شيء ما فيك تتركه، إذا بتتركه يعني الركن ما فيك تتركه، إذا بتترك الركن الحج منه صحيح. أما الواجب إذا بتتركه عليك معصية إذا تركته عمدا ولكن يجبر تركه بشو؟ بالدم، بالذبح يعني. واضح؟ طيب عم بقول من واجبات الحج، ركزوا معنا شوي. الإحرام من الميقات، قلنا في مواقيت انتبهنا النبي عينها ما بيتعداها اللي جاي من هنيك، اللي جاي من هذاك الصوب لا يتعدى هذه المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحرام، إلا ويكون شو؟ محرم. واضح؟ فعم بيقول الإحرام بده يكون من الميقات أو قبل الميقات، ما إشكال، مهم يعني ما تتعدى الميقات إلا وتكون محرم. بدك تحرم بالطيارة، بدك تحرم من فلسطين، بدك تحرم من المدينة، مثل ما بدك. بدك تنطر لتوصل للميقات، تتحمم هناك، تصلي ركعتين سنة، بعدين تحرم، مثل ما بدك عمون. ولكن ما بيمشي الحال انك تجاوز الميقات الا وانت محرم. عم بقول اثنين، رمي الجمار الثلاثة، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة بسبعين حصات. هلا انسى السبعين حصات مشان ما يعني هلا يختلط عليك الامر. اسمع مش رح اقول لك. في شيء اسمه رمي الجمار الثلاثة، هلا هو في شيء اسمه رمي جمرة العقبة. لحظة شوي نشوف اذا بالمختصر الشيخ معبر نفس الشيء ولا ما. شفت هلا بالمختصر اوضح، لانه الشيخ قايل رمي جمرة العقبة يوم النحر، خمسة رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق. هون خالطينا مع بعض، قايلين رمي الجمار الثلاثة. هلا ركز معي مشان ما يختلط عليك الموضوع. شوف يا أخو، بمنى 8 كيلو تقريبا بعيد عن الكعبة في هنيك ثلاث جمرات. شو يعني ثلاث جمرات؟ يعني ثلاث مواقع، ثلاث دوائر، ثلاثة دوائر كل واحدة منهم تسمى الجمرة. في دائرة اسمها الجمرة الكبرى أو بسموها جمرة العقبة، وهي إلى ناح مكة، هي الجمرة اللي هي إلى ناح مكة. هلا بالوسط في جمرة اسمها الجمرة الوسطى، وبعد منها في جمرة اسمها الجمرة الصغرى، الجمرة الصغرى اللي هي أقرب إلى مسجد الخيف. فإذا في ثلاث دوائر هذه هي الجمرات. هلا هو الاصل فيها انه هنيك ابراهيم هو رايح ليذبح ابنه اسماعيل، ظهر له الشيطان في هذه المواضع الثلاث فرماه بالحجر. واضح؟ ولكن الشيطان دوائر بيضاويه، يعني هلا هي كانت مدوره، هلا صاير شكلها مثل كانه بيضاوي، المهم دوائر اللي هو. فحاصله الشيطان ما يعيش هنيك، الشيطان ما بيسكن هنيك مثل ما بعض الجهال بيظنوا. الحاصل انه في ثلاث جمرات، اللي على الشمال هي القريبة من الكعبة، اللي بالنص هي بالنص، واللي على اليمين بتكون قريبة من مسجد هنيك اسمه مسجد الخيف. واضح؟ هلا هيدي الجمرة الكبرى اللي هي اقرب الى الكعبة، من جهة الكعبة هي بعيدة 8 كيلو، ولكن من جهة الكعبة هيدي بدنا نضربها بسبع حصيات، بدنا نرمي هناك سبع حصيات بعد دخول منتصف ليلة العيد. فبدخول منتصف ليلة العيد لكان كم شغل بيصير وقتها؟ هات لنشوف كم أمر بيصير وقته، بيدخل وقت شو بعد نص الليل؟ هات لنشوف طوار. رمي جمرة العقبة والطواف وشو الحلق والتقصير. والحلق أو التقصير، واضح هذا الكلام؟ فهالثلاث شغلات بيدخل وقتهم أمتى؟ بعد منتصف الليل. فنحن إذا بدنا ننزل من عرفة وننطر نص الليل حد الجمرة الكبرى جمرة العقبة، بيجبرونا البوليس هنيك إنه قبل دخول منتصف الليل، بيصح شيء؟ ما بيصح. لذلك نحن شو بنعمل هلا؟ ننزل من عرفة ومنروح وين؟ الحرم، نوصل أول الناس على الحرم، جماعتنا جماعة الشيخ. فبنوصل هنيك شو بنعمل؟ ننطر نص الليل. شو عنا من هلا لنص الليل؟ بدك تروح تشرب قهوة، بدك تروح على الخلاء، بدك تصلي، تذكر، بيجي الشيخ جميل تعرف عليه، تصور معه، تصور مع غيره، اللي بدك إياه بتعمل. فالمهم كل منتصف الليل شو بصير؟ شو بنعمل نحن هلا قبل منتصف الليل بشي خمس دقايق بنكون قسمنا حالنا جروبات. انا اخذت خمس حجاج، صاحبي اخذ خمس حجاج، وصاحب الثاني اخذ خمس حجاج، واضح؟ وبنكون منبهينهم كيف بدنا نطوف وكذا. فالمهم بيدخل منتصف الليل، منتصف الليل بنبلش شو؟ طواف. هلا ما بيكون في عجقه كثير بعد على فكره، بكون بلش التعجو بس ما كثير، يعني شيء يمكن 20 30 فوق، يعني اكثر من هيك. فمنبلش نحن نطوف وين؟ حول الكعبة. منبلش نطوف حول الكعبة طوفة 2 3 4 5 6. هلا شو بكون عملنا نحن؟ خلصنا من ركن هلا، واضح؟ اها، لما خلصنا الطواف يا اخي الكريم قلنا اذا مثلا منتصف، اذا مثلا المغرب على الساعة 9 والفجر على 3 في الليل الساعة 12، اما لو كان مثلا المغرب على 8 وكان الفجر على 3 فهون احنا، فنحن بنكون معايرينها. لما يدخل وقت منتصف الليل شو بنعمل بقى؟ منهمة ومنبلش بالطواف 1 2 3 4 5 6، بنخلص السبع طوافات. وشو بنعمل هلا؟ ما بيصح السعي الا بعد طواف، فبنطلع على المسعى وبنسعى بين الصفا والمروة 1 2 3 4 5 6 7، يعني منخلص وين؟ الصفا بلشنا، منخلص بالمروة سابع شوط. على المروة بتطلع مقص، طيب بتطلع، بارك الله فيك، فبتطلع لمقص من جيبتك او بتنزل عند الحلاق اللي هو حتعمل، بتحلق شعراتك اذا كنت رجال، وبتقص اذا المرأة يعني بتقص، او اذا انت بدك تقص ما بدك تحلق مثل ما بدك. لما تحلق او تقص تحللت التحلل الاول، انتبهنا؟ فيك تفوت معك مقص هذا. وهلا اذا ما معك مقص ما معك شيء، اما الحلاق تحت اذا خليك رئيس الحمله، نحن عاده ما نخليهم، نحلق بعدين مشان ما نعلق بالعجقه بالحرم، عرفت؟ بتمسك كتف مثلا ثلاث شعرات او اكثر مثل ما بدك، او فيك تاخر. نحن عاده نقول للشباب هلا ما تحلقوا، ما تنزلوا هلا عند الحلاق احسن ما نضيع وكذا، وعم نبلش نطلع من الحرم باسرع وقت. هلا بدنا انسحاب تكتيكي مثل ما بيقولوا. فلما نخلص السعي وبيكون أصل اللي بده ينتف واللي بده يأخر يأخر، يعني هلا حد الأوتيل هنيك في عنا حلا، وبقى منبلش شو؟ ننسحب من الحرم لحتى نروح على الباص. نحن والباص بنكون عم ننسق على التليفونات وين صرت وكذا، لأنه هنيك الباصات من العجقة ما بيخلوني يوقفوا. انت عامل لها سينكرونايزنج، يعني بدك تكون مزبطة بحيث انه وين صرت ونحن هون والله نحن جايين كذا مشان تفوت بدون ما يوقف الباص، لانه اذا وقف الباص بيجي البوليس بيكسر له ازاز الباص مثلا من قدام بالعصايه مثلا، او بينزلوا بيضربوه او بياخدوه على الحبس، ما بيطلع من الحج بيخرب بيته يعني. فنحن نعمل تنسيق معه، نحن وين هو وين صار كذا كذا كذا، بيجي بياخدنا. ولما يجي الباص ويفتح البابين يقال شو سرعة الطالب بدنا نفوت على الأوتوبيس. وقال شفت اذا واحد بيتدلع من الحمله، شفت اذا واحد بس هيك بيجي على طالعين لنجيب الاوتوبيس مثلا لندخل بالاوتوبيس يشتري له قنينه ماي او قنينه بيبسي او بده هلا يتصور مثلا ياخرنا بكون خرب علينا. عشان هيك هون ما في مزح ابدا، ما في مزح ابدا. المهم مثلا رجل مسن حركته بطيئه بنحمله ونمشي فيه. ايه بنحمله حمل معنا قبضايات بنحمله وبنمشي فيه، يعني بحيث انه المسن كمان مزبطين له طريقه. نحن يعني بالحمله عم احيانا بنفرغ له واحد يطوفه ويعمل له كل شيء وياخده على الاوتيل بتاكسي، عرفت يعني نفصله تماما عن الحمل اخر الحمله، او هو يتاخر او يحس حاله انه انا السبب بانه كله متاخر وكذا. فنحن عندنا ناس هنيك بمكه من اخواننا بيساعدونا، يا اما بيحرموا معنا يا اما بدون احرام بفوت، بس انت موكل بهذا كبير السن انك تطوفه وتجوي. المهم طلعنا على الاوتوبيس، وين رحنا هلا؟ ما حنروح على ميناء ونبيت هنيك، لان نحن اخذنا انه المبيت بميناء شو قلنا سنة. فمنروح على الاوتيل، خلص هلا بتروح انت على الاوتيل وشو بده اقول لك، يعني خلص بتكون معيد. هلا يوم عيد بيكون بتلفن لاهلك كل عام وانتم بخير وبتقضي انت مثل ما بدك، اكل وشرب ونوم وراحه وحمام وذكر وصلاه واللي بدك اياه. خلص مهم تحللت انت التحلل الاول الحمد لله. هلا شو بنعمل نحن؟ بقى علينا رمي الجمار الثلاث الباقيه. هلا رمي الجمار الثلاث الباقيه انتبه، في يعني يعني شو بنعمل نحن؟ هلا رمي الجمار الثلاث على ثلاث ايام، على ثلاث ايام. هلا نحن شو بنعمل؟ لانه نحن نايمين هلا شوف ركز معي، بدل ما انك ترمي كل يوم بيومه فيك تأجل رمي اليوم الاول واليوم الثاني لليوم الثالث. يعني الناس هن بيستعجلوا بيرموا باول يوم وثاني يوم تكلف من الناس. نحن شو بنعمل؟ يا اما منأجل كل شيء لليوم الثالث يا اما منروح كل يوم بيومه. نحن بصراحه نحن بناخذ الناس كل يوم بالليل، كل يوم بالليل بناخذهم مشان يحسوا انه في جهد وتعب، لانه الطريقه المبنيه احنا عم نعملها اللي عم بيروحوا معنا ما عم بيحسوا بمشقه، فعم بيقولوا شو هذا حجينا نحن ما حسينا بمشقه، فبناخذهم افضل ليحسوا بشويه مشقه. حاصل نحن شو بنعمل؟ ناخذهم بأول يوم بالليل. هو في إله وقت رمي الجمار، رمي الجمار ببلش من دخول الظهر، بهاي من دخول الظهر وبينتهي بمغرب اليوم الثالث. فنحن شو بنعمل؟ لنرمي أول يوم ناخذهم بالليل بيكون برود، ناخذهم بنبلش بشو؟ بنبلش أول يوم برمي جمرة العقبة، واضح؟ برمي جمرة العقبة سبعة. شو بنعمل؟ منروح منرمي عن اليوم الاول سبعة بسبعة بسبعة، واضح هذا الكلام؟ نرجع منروح على الاوتيل مننام، نجي بالليل عبرود نروي نرمي عن اليوم الثاني سبعة بسبعة بسبعة، نرجع منروح على الاوتيل مننام اليوم الثالث، وشو بنعمل؟ نرمي كمان سبعة بسبعة بسبعة، خلصت. يا اما في طريقة تانية، اذا ما بدك مثلا هيك ومعك كبار انت ما هلا ما بدك تفوت بالعج او شوب، فيك تأجل كل شيء لليوم الثالث. بتروح اليوم الثالث بعد دخول الظهر بترمي جمرة، ترمي جمرة العقبة واضح بسبعة، ترجع ترمي عن اليوم الاول سبعة بسبعة بسبعة، ترجع ترمي عن اليوم الثاني سبعة بسبعة بسبعة، ترمي عن اليوم الثالث سبعة بسبعة بسبعة، واضح هذا الكلام؟ فسبعة بسبعة بسبعة قديش بيعملوا؟ 21، واخر سبعة لهن العقبة 21 و 21 قديش؟ عدوا معنا 42 و 21 63. في شغلة انه انا قلت لك قبل ما نبلش الرمي عن اليوم الاول نرمي جمرة العقبة ايوه جمرة العقبة لوحدة بدها سبعة، واضح؟ فانت لما ترمي جمرة العقبة بتكون تحللت التحلل شو هلا؟ ايوه. فهن بالواجبات بالمختصر بتشوفها قايل لك الشيخ رمي جمرة العقبة لوحدة وبعد رمي الجمار الثلاث ثلاث ايام، واضح؟ اما هون بهذا الكتاب لانه للاولاد الصغار ما فاتوا لهم التفاصيل، خلطون ببعض. رمي الجمار الثلاث يعني بتروح على الجمرة الصغرى بتكب هنيك سبعة ترمي واحد اثنين ثلاثة أربعة ما بتكبهم كلهم مع بعض خمسة ستة سبعة اللي تمشي الجمرة الوسطى بترمي هنيك سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بترجع تمشي لجمرة العقبة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. اليوم الأول بتجي تاني يوم بترمي من الجمرة الصغرى سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ترجع تمشي للوسطى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ترجع تروح على الكبيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تخلص اليوم الثاني. الواجب هو رمي جمرة في العقبة بعد منتصف الليل، واضح لحد هون؟ وعندك واجب ثاني هو رمي الجمار الثلاث اللي هي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى سبعة كل وحدة سبعة، واضح هذا لي... على على كم يوم بتضربهم سبعة بسبعة بسبعة على كم يوم على يومين أو على ثلاثة أيام؟ نايم هنيك اليوم يعني بالنهار الثاني باليوم الثاني بعد العيد من اليوم الثاني من الأيام التشريق الثلاثة في أرض منى لبعد المغرب صار واجب عليك ترمي اليوم الثالث. أما إذا أنت قبل المغرب من اليوم الثاني طلعت خلاص بتكون رميت يوم بس. واضح؟ لنقول نحن هلا نحن شو نعمل؟ حخبرك نحن شو نعمل. هلا نحن ننزل باليوم الأول نزع برود يعني بعد دخول الظهر ماشي الحال ننزل بالليل. شو بدنا نعمل هلا يا سيد محمد محمد عابد؟ هات لشوف ترمي على الجمرات. شو بدنا نعمل؟ ترمي أول شيء جمرة. ترمي جمرة العقبة. نرمي خلصنا من هلا بنكون تحللنا التحلل شو الثاني يعني هلا اللي بده يجامع زوجته مثلا ولا بده يتزوج يجوز له. واضح؟ طيب هلا من بعد ما رمينا جمرة العقبة شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نرمي عن اليوم الأول. فنرجع على الجمرة اللي هي بالمحل الثاني مقابل له هيك لأن هي جمرة العقبة على الشمال وجمرة الجمرة الصغرى على على الجمرة الصغرى نرميها 1 2 3 4 5 6 7 نرجع نمشي باتجاه الجمرة الكبرى نوصل للجمرة الوسطى 2 3 4 5 6 7 نرجع نمشي لجمرة العقبة نرميها 1 2 3 4 5 6 7 يعني انت حاصله بهذا اليوم الاول بتكون رميت جمرة العقبة مرتين 7 ب 7 عن الواجب اللي هو رمي جمرة العقبة ومرة عن الواجب الثاني اللي هو رمي الجمار الثلاث. فهلا نحن شو نحن شو بنعمل؟ نجي كل يوم وبنرمي بقى. هلا باليوم الثالث لما نرمي بقى كل الحجر شو بيضل عنا؟ طواف الوداع. فمنشوف امتى الطياره تبعيتنا بجده مثلا بكره طيارتنا بجده الساعه 9 بدنا نكون هناك. اذا 9 او مثلا اذا الطياره بتطير الساعه 1 الظهر بدك تكون بمطار جده قبل ب 10 ساعات. فنحن شو بنعمل؟ بنظبط كل اغراضنا بنزلنا الباص على الحرم وعم اقول لك شو العجقه هنيك يعني يا حبيبي يا رسول الله يعني في كثير من الناس بيقولوا لا لا التلفزيون قديش في عجقه بقول لك لا يا اخي انا حاخذ طواف الوداع انه سنه ما بدي اروح انتبهنا. فمنهم بيروح منهم ما بيروح. نحن نعمل طواف الوداع شو هو؟ يعني بتطوف 7 مرات بالكعبه وبتطلع. فلما نطلع من الطواف هذا بنروح اصلا بالباص وبنروح دغري على جدي يعني اخر شيء بتعمله بمكه هو طواف الوداع. واضح؟ وبتروح خلاص هلا بيكون خلص العافيه والله يتقبل هيك بنعمل. واضح هذا الكلام؟ هلا بيضل علينا نحكي بالاشياء اللي هي حرام لما تكون انت محرم. بس هلا لحد هون فهمتوا ولا يعني واضح عندكم؟ هلا عند الرمي بتقولي الله اكبر بتعلي ايديك بتقولي ترمي وحده بتعلي ايديك بتقولي الله اكبر ترمي الثاني. هلا ما حنفوت نحن بالتفاصيل انتوا فهموا هلا الظاهر اللي عم بعطيكم اياه وبعدين ان شاء الله بتصير تفهموه. بس فهموا انتوا هذا موضوع الحج بهالطريقه لانه هذه الطريقه يعني هينه. انتبهت؟ انا اول ما تعلمت كنت افهم الكوع من البوع ما فهمين شيء. فهمت اقول لهم ايه فهمت ما فهمين شيء انا. فهيدي الطريقة اللي فهمتكم اياها كنت انا فهمت تقولي بنفس الطريقة. يعني أنا بعتبر حالي كنت عدم، فإذا أنا فهمت بهالطريقة أنتوا أكيد حتفهموا لأنه أنتوا فوق العدم. انتبه. فإذا حأرجع عيد باختصار. شوف يا أخي الكريم، هلا ركز بقى معي. حقول لك هلا يعني لو فرضنا هلا نحن شيخ الحبيب عليه الصلاة والسلام، نحن هلا بالمدينة، واضح هذا الكلام؟ هلا نحن حقول لك شو بنعمل. لهلا احسب حالك أنت رايح أنا وياك لنحج. هلا نحن بالمدينة، زرنا الرسول، قعدنا 7 ليالي 8 ليالي زرنا الرسول، زرنا المزارات واللي هو بعدين النهار اللي بدنا نمشي فيه نحن، النهار اللي بدنا نمشي فيه على مكة. هلا صاروا بيجبرونا نطلع من المدينة بيوم معين، واضح؟ لنقول هيدا اليوم اللي بدنا نحن نطلع فيه صاحبي هو 8 للحجة، واضح؟ هو يوم عرفة امتى؟ 9. لو فرضنا الشرطة قالوا لنا بدكم تطلعوا من المدينة 8 للحجة، فنحن شو بنعمل هلا؟ بلشوا اخواتنا يعني يضبطوا حالهم، تاخذ على الباص، والرجال بيكونوا تحمموا ولبسوا ثياب الاحرام. بعد ما حدا احرم، ما حدا احرم بعد، لبسنا بس ثياب احنا ليجي الباص، لانه كمان الباص بده يكون من عندهم اللي بياخذنا على مكه، واحيانا بقول لك 7 الصبح بيجي 7 بالليل حالي. المهم على اتم الاستعداد وناطرين تحت، ورحنا ودعنا الرسول عليه الصلاه والسلام، ناطرين الله. اجى الاوتوبيس، بالاوتوبيس بياخذنا الاوتوبيس نوصل لوين؟ برات المدينه، في محل اسمه مسجد الحليفه، مسجد غير علي. هلا نحن عاده ما بننزل الحجاج اللي معنا لانه عاجز، واذا لحق واحد ضاع جوا يعني بده ياخرنا ساعه. يعني نحن وقاعدين بالباص منلقنهم لاخواننا، شو بدهم يقولوا ليحرموا؟ فالباص بيكون واقف، بنتجه بقلب الباص لناحيه، وشو منقول؟ منقول بقلبنا، كل واحد بقول بقلبه، نويتوا ان مثلا نويتوا الاحرام بحج، نويتوا الحج واحرمت به لله تعالى، هيك بيقول. واضح؟ هلا مع تفصيل، في تفصيل بالاحرام، اذا بدك تعمل حج وعمره مع بعض، اذا بدك تعمل حج بدون عمره، بدك، ما عم بحكي بهالموضوع هلا، افهم انت الظاهر بس. نحرم من هنيك، واضح؟ فهلا شو لما احرمنا صار حرام علينا نعمل بعض الاشياء، بنحكي فيها بعدين. هلا بينطلق الباص، نقول يا باص روح، هلا رح ننزل، ما بدكم تنزل؟ لا ما بدنا ننزل، روح يلا امشي بس. بيمشي بقى الاوتوبيس لوين؟ على المدينه. هلا على مكه، هلا مدينه من مكه في تقريبا 550 كيلو، هلا بدهم 5 ساعات يعني واقل بالسياره، ولكن بالاوتوبيس مع الحواجز اللي بدك توقف لك كتب ضلالات محمد ابن عبد الوهاب، وبدون يوزعوا لك مي زمزم وتمر، وبدون ياخذوا الباسبورات، وبدون يفوتوا يحققوا. والمهم في تدابير معينه، قد احيانا تاخذ لها 7 ساعات، احيانا تاخذ لها 10 ساعات. المهم لنقول نحن بعدنا بثمانية، وصلنا امتى يا معلم؟ بالليل وصلنا على الاوتيل. على الاوتيل يعني هي ما في اوتيل يعني بنايه سكنيه، هي على السكن بنقول له نحن، على السكن بنحط اغراضنا، بعدنا محرمين، ما بدك تستعمل مثلا صابون هلا ولا شامبوان، انتبهنا وما اشبه ذلك، حتى بحكيكم بالتفاصيل. نام نريح شوي، بعدين تاني نهار بيكون 9 من ذي الحجة. 9 من ذي الحجة يا صاحبي بنقول له يوم عرفة، بنقول له يوم عرفة. هلا يوم عرفة افضل يوم بالسنة. هلا الناس شو بيعملوا بيوم عرفة؟ عم اقول لك يعني حالي بتشوف هنيك، في منهم من الفجر ها كلها تبعيتهم على عرفة، يعني بالنهار في منهم بيتعبوا كتير يا شيخ، وبتلاقي بعض منهم اللي طالعين على عرفة عم نازلين أكل مرة، لأنه كنا بأوتيل نحن، فبتشوفوا نازلين أكل يعني على الترويقة اللي هي بتكون بلاش يعني مع الأوتيل، أحيانا يأكل من هب ودب، عم بيعزل السفرة ببطنه. عم أقول لك هذا شو بده يصير فيه بعرفة؟ نحن بنكون منبهين على إخواننا من قبل، طقف القهوة، طقف المي، طقف العصير، طقف كل شيء بسهل المعدة، يعني بس تمر وما تحتاجه من الماء يعني شيء قليل، لأنه شفت بدك تفوت على الخلاء يعني حقيقة. يعني أنا مرة 2001 أول مرة كنت بحج، لما وصل دوري على الخلاء هو بيكون في طابور شي 100 واحد، وفي مثلا خمس حمامات كمان كل طابور يعني 500 واحد بس ناطرين ليفوتوا على الخمس حمامات مثلا. موضة هناك ما فتت على الحمام. ليه ما فتت على الحمام؟ لأنه النجاسة توصل تقريبا للكعبين. النجاسة للكعبين يعني عم اقول لك شيء قرف حالي. شو ما بعرف شو بدي اقول لك. ما بيهتموا السعوديين يعني الله اعلم بحاله. مصرين كثير مع الحجاج، مع الحجاج حقيقة بقول لك. فمشان هيك يا صاحبي شو بدك انت تكون ذكي، يعني بدك من قبل بليلة بقى تاكل شيء مشان ما تفوت على الخلاء بعرفة. فالحاصل نحن الصبح ما في ناكل ما لا بد منه، بعدين بنروح بالباص تبعنا. هلا نحن بمكة عنا باص لإلنا، مع انه الدولة نحن دافعين لهم باص للدولة عرفة، بس نحن ما بنستعمله، مع انه دافعينه لانه بيجبرونا ندفع بس ما بنستعمله. فعنا باصنا نحن الخاص، بيكلفنا اكتر مال بس وحجاجنا بيكونوا مبسوطين ومرتاحين. فالحاصل نحن بيجي الاوتوبيس تبعنا، شو بنعمل؟ الناس عم تروح لوين؟ على انتبهت؟ مع انه ببلش الوقت من بعد دخول الظهر، هن لا من الفجر بدهم ياخذوا الحجاج لهونيك حالة. مهم، فنحن شو بنعمل؟ بننزل على الحرم يا معلم، بيكون اشبه بالفاضي. شو بنشوف بالحرم؟ بنشوف تغيير ستار الكعبة. بنشوف تغيير شو؟ ستار الكعبة. فإذا نحن شو نعمل يا أخي الكريم؟ بدل ما نروح على عرفة ناخذهم على الحرم. ناخذهم لوين؟ على الحرم. شو بيشوفوا بالحرم؟ تغيير ستار الكعبة. هن كل سنة مرة وحدة بنشوف كيف عم بغيروا ستار الكعبة، وهذه بتصير بس مرة وحدة يعني بالسنة. فمن بعد ما نشوف ستار الكعبة هلا بنقول لهم فحاصره، بنفرجيهم ستار الكعبة. لما نخلص من مشاهدة تغيير ستار الكعبة على الخلاء يفوت اللي فهمنا، فهيك بيعملوا يقولوا كونوا على وضوء وغيره. فشو بنعمل نحن بعدين؟ نطلع على عرفة، نوصل على عرفة، بنصلي الظهر وين؟ نحن بالحرم. بعدين نطلع على عرفة. فالحاصل يا سيدي الكريم نطلعهم على عرفة، بنكون هناك تقريبا قبل العصر بشوي. فبنقعد بأرض عرفة مثل ما قلت لكم، بننطر مغيب الشمس. مغيب الشمس شو بنعمل؟ بننفر من عرفة وبنفوت على الأوتوبيس وبننزل لوين؟ بننزل على الحرم، بننزل على الجمرات اللي هن قراب. لا، ننزل على الحرم وبننطر بالحرم، ننطر دخول منتصف الليل. بعد ما يدخل منتصف الليل شو بنعمل؟ وبنسعى وبنحلق او بنقصر، بنكون تحللنا التحلل الاول، ويلا انفور من وين؟ طلع من الحرم. نطلع من الحرم نركب بالاوتوبيس ويلا خدنا لوين؟ على البيت. فوق البيت، واللي بعد ما حلق بينزل بيحلق عند الحلاق تحت، لأنه بالبنية كمان في حلاق. طواف الإفاضة، طواف الركن. وبنتحمم وبناكل وبننزل، الشباب بيكونوا قاعدين تحت على مديح، على يعني على خير يعني. هلا نحن وتحت وخالصين وتحللنا التحلل الأول يا معلم، بنشوف ناس بعدهم لهلا نازلين من عرفة بالأوتوبيسات ليروحوا لوين؟ على الحرم. احنا بنكون خلصنا ورجعناها، وبتضلك تشوف ناس بعدهم نازلين من عرفة لتاني نهار الصبح. يعني عم اقول لك قصة. فالحصل تحللنا التحلل الأول، وهلا نحن شو صرنا ب10 ذي الحجة يوم العيد. يوم العيد ما عندنا شيء. يوم العيد نتصل بأهلنا، نفتح كاميرات وكل عام وانتم بخير، نعيد بعض، نشتري هدايا. كمان بيوم العيد ب10 ذي الحجة بنعمل لهم الحملة هيك، نعمل لهم مثل جمعة على عشاء هيك يعني مجاني طلع لهم فيه، بتطعميهم انتبهنا، بتهنيهم بالعيد، بينبسطوا الحجاج وكله بيكون تمام. هذا ذي الحجة. 11 ذي الحجة شو بنعمل؟ بننزل بالليل على برود، بنرمي جمرة العقبة. واضح؟ بنكون تحللنا التحلل. هلا نرجع منروح على الجمرة الصغرى نرميها 7، الجمرة الوسطى 7، والجمرة الكبرى 7، نرجع منروح على البيت. هلا التشريق اللي هو صرنا 12 ذي الحجة، شو بنعمل؟ منروح نرمي 7 7 7 نرجع على الأوتيل. و13 ذي الحجة اللي هو ثالث يوم من نعمل نرمي 7 7 7 ونروح على الأوتيل. هلا شو بعد عنا بقى لا يخلص الحج بالخالص؟ طواف الوداع، قبل ما نطلع على المطار. فهلا نحن بالحملة، في منا رايح على الأردن، في منا رايح على أستراليا، في منا رايح راجع على أمريكا أو كندا، لبنان، فالطيارات متفاوتة. فمثلا لنقول أنت طيارتك بكرة الساعة 12، قبل بعشر ساعات ده تكون بجدة، نحن مأمنين لك المواصلات. هلا قبل بعشر ساعات ده تكون بجدة، يعني بدك تطلق من مكة مثلا كمان قبل بكذا ساعة. المهم من ترمها إنه يكون عندك وقت تنزل على الحرام طوف طواف الوداع. طبعا دايما بتكون يا معي يا مع حدا من إخواننا، يعني ما بتكون لوحدك، بتطوف وطلعك الأوتوبيس معه ولا السيارة، بياخدك على المطار وخلاص ترجع عند أهلك إن شاء الله سالم غانم بإذن الله بحج مبرور وسعي مشكور. هذا وبهالبساطة، هذا بعد ما خبرناكم عن المدينة وشو في بالمدينة، هذا بس هلا عم نحكي بالأركان وبالواجبات. ما هي رحلة الحج صراحة، يعني شو بدي أقول لك يا محمد، قد ما أقول لك والأكثر. سبحان الله، الله يرزقنا الحج وزيارة الحبيب محمد. طيب إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله نرجع موضوع، وشو بنعمل؟ منقلكم بإذن الله تعالى عن المحرمات بالإحرام، وأحسن الله إليكم.